بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل، وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله وعونه دروس الفقه، فنقول: وبالله التوفيق. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. قال جمع من الفقهاء أن هذا الحديث محمول على مدح الصائم والثناء عليه، لا على منعه من السواك أو تنظيف فمه. وقد جوز بعض الفقهاء السواك طوال نهار رمضان، وكره بعضهم السواك بعد الزوال، أي بعد الظهر، خشية وصول شيء لحلق الصائم، ولكون السواك ينظف ما علق بالأسنان، وباستطاعة الصائم أن يستاك بالسواك الأراك أو بأي من الفرش والمعاجين المعروفة في زماننا، وذلك بعد الفراغ من تناول طعام السحور، فذاك أفضل وأسلم، والاحتياط في العبادة مطلوب. هذا أيها المستمع الكريم. ويباح للصائم أن يصبح جنبا ثم يغتسل وهو على صومه. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ويلحق بذلك من إذا نام بعد السحور فاحتلم وخرج منه المني، فإنه يقوم بعد أن يقوم من منامه ويغتسل ولا شيء عليه. ثم إن معنى قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليه الفجر وهو جنب فيغتسل ويصلي الصبح قبل طلوع الشمس، لا أنه صلى الله عليه وسلم كان يظل جنبا حتى تطلع الشمس، هذا على ما جاء به التحقيق، علما بأنه لا جرح للصيام من الجنابة ليلا، إلا أنه بالأولى التطهر، بحيث يبقى المسلم أغلب أوقاته طاهرا مستعدا للعبادة وأداء الطاعات، لا سيما أجلها وأكملها وهو قراءة القرآن. ولا شك أن تلاوة القرآن تحتاج عند كثير جدا من الناس أن يحمل المصحف بين يديه، ويتعذر عليه ذلك في حالة كونه جنبا. لذلك توجبت المبادرة بالتطهر فور قيامه من النوم، قيام الرجل أو المرأة من نومهما، لما أسلفناه من القول، والله يقول الحق وهو الهادي إلى سواء السبيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.